بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، هذا هو المجلس الثاني مع صحيح الإمام مسلم وشرحه للإمام النووي إقراء وحل عبارة بمصر المحروسة صباح الأحد 29 من المحرم 1438، 30 من أكتوبر 2016. كنا قد وصلنا إلى أول قوله كل يوم بعد الفجر، وكنا قد وصلنا إلى أول قوله في صفحة 5 من طبعة الأميرية، فصل في بيان إسناد الكتاب وحال رواته منا إلى الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه مختصرا. وبيذكر الإمام النووي إسناده إلى الإمام مسلم، فنصدر هذا بإسنادنا أيضا إلى الإمام النووي أولا، فأخبرنا بالعامة مولانا الإمام علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف، حيث تلقينا عنه فقه الشافعية فرعا وأصلا قراءة بحث ومدرسة، وأخبرنا مولانا الإمام شيخنا أنه تفقه فيه على جمع من الفقهاء بأسانيدهم، ومنها إسناده والذي يتضمن مؤلفات شيخ المذهب الإمام النووي وشيخ الإسلام زكريا وغيرهم عن الشيخ العلامة إسماعيل بن عثمان زين اليمن المكي الشافعي، عن السيد محمد بن يحيى الأهدل، عن السيد محمد بن عبد الرحمن الأهدل، عن شيخ الإسلام السيد أحمد زين الدحلان، عن الشيخ عثمان بن حسن الدمياطي، عن شيخ الإسلام عبد الله الشرقاوي، عن شيخ الإسلام محمد بن سالم الحفني، عن الشيخ أحمد الخليفي، عن الشيخ أحمد البشبيشي، عن الشيخ علي بن عيسى الحلبي، عن الشيخ علي الزيادي، عن الشيخ الإسلام أحمد بن حجر الهيثمي الفقيه، والإمام الشيخ محمد بن أحمد الرملي الإمام الفقيه، والعلامة الشيخ الخطيب الشربيني، ثلاثتهم كلهم عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، عن الولي أحمد ابن عبد الرحيم العراقي، عن الحافظ الزين العراقي، عن السراج البلقيني، عن العلاء العطار تلميذ الإمام النووي، عن محرر المذهب الإمام النووي أنه قال في أول شرحه لصحيح الإمام مسلم، قال أخبرنا بجميع صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله الشيخ الأمين العدل الرضي أبو إسحاق إبراهيم بن أبي حفص عمر ابن مضر الواسطي رحمه الله بجامع دمشق رحمها الله وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله، قال أخبرنا الإمام ذو الكنى أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد المنعمي الفراوي أو الفراوي فيها في ضبطها الوجهين بضم الفاء وبفتحها. قال أخبرنا الإمام فقيه الحرمين أبو جدي أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي أو الفراوي. قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغفار الفارسي قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن سفيان الفقيه قال أخبرنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى. قال أنا أبو أحمد أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي بالفتح مش بالضم، صوابها بالفتح مش بالضم كما سيلبس الشارع في الأسطر القادمة عندما يترجم له. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه قال أخبرنا الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله. يقول الإمام النووي وهذا الإسناد الذي حصل لنا ولأهل زماننا ممن يشاركنا فيه في نهاية من العلو. علو الإسناد هو قلة رجال الإسناد بالمقارنة بالشائع أو المعتاد في الإسناد في زمن المؤلف يشاركنا فيه في نهاية من العلو بحمد الله تعالى، فبيننا وبين مسلم ستة في 400 سنة تقريبا ما بين الإمام مسلم والإمام الترمذي، ده يبقى في غاية العلو المعتاد من 2-3 في 100 سنة. المعتاد في الأسانيد من 2-3 في 100 سنة، ولما يبقى عندنا 400 سنة تقريبا ما بين الإمام مسلم والإمام النووي فيها ستة، فده يبقى في غاية العلو، يعني المفروض يبقى يعني من 8-12. لما يبقى في 6 رجال فقط يبقى هذا في غاية الايه، غاية العلو. وكذلك اتفقت لنا بهذا العدد رواية الكتب الأربعة التي هي تمام الكتب الخمسة التي هي أصول الإسلام، أعني صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. هنلاحظ هنا في المصطلح انه بيقول الكتب الخمسة، لسه مصطلح الكتب الستة لم يستقر بضم الامام ايه سنن الامام ابن ماجه الى الكتب الايه الخمسة، هيستقر على يد الجيل اللي بعد كده، كان مطروح كاقتراح ولكن لم يستقر بعد، كان متفق خلاص الأصول الخمسة اللي هي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. طيب والستة ايه؟ اما نقتصر على الخمسة فقط او بيضيفوا احيانا ابن ماجة، يضيفوا احيانا سنن الدارمي، ولم يستقر هذا المصطلح بعد، استقر بقى على يد الجيل اللي بعد الامام النووي الامام الترمذي في تحفة الاشراف و تهذيب الكمال، ويستقر أيضا على يد ما بعد تلامذة ابن الأثير الجزري، وهو سابق على الإمام النووي أيضا، كان لسه ما استقرش عنده. فهنلاقي في جامع الأصول بيجمع الخمسة فقط ويضيف لها سادس اللي هو موطأ الإمام مالك. يبقى كان متفق على أن الخمسة الأصول هي دي دون بنود ابن ماجة، و السادس كان المصطلح ما استقرش فيه، احيانا يضيفه الدارمي، احيانا يضيفه ابن ماجه، احيانا يضيفه موطأ مالك كما فعل ابن الاثير في جامع الاصول. بعد ذلك بيستقر بقى المصطلح على الائمه السته باضافه ابن ماجه، واستقر هذا المصطلح الى يومنا هذا. ومع ذلك كان الكتاب أيضا شائع. ابن ماجه ولهذا بيقول الإمام الترمذي بعد كده إيه: وكذلك وقع لنا بهذا العدد مسندى الإمامي أبوي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ومحمد بن يزيد أعني ابن ماجه، ووقع لنا أعلى من هذه الكتب إن كانت عالية. يعني إيه أعلى وإن كانت عالية؟ هنا يبقى إيه أعلى؟ هنا أفعل تفضيل، ودائما المشترك في أفعل التفضيل حتى المفضول لا نسلب عنه النسبة، نسبة الإيه اللي إحنا بنحكم بيها، ولكن بنخلي الفاضل أعلى منه فيها. يعني لما أقول محمود أشطر من إيه؟ من أحمد مثلا، فده معناه ان احمد شاطر برضك، ولكن محمود ازيد منه في الشطارة في، ولهذا ايه اثبتنا الحكم للاثنين بافضل بافعل التفضيل اللي هو ايه على وزن افعل التي تفيد ايه ان فلان افضل من فلان. ومقتضى الافضلية هنا انه حتى المفضول اللي هو اللي اقل يعني اللي احنا فضلنا التاني عليك بيشترك معه في نسبة الحكم اليه، ولكن الفاضل الذي فضلناه بيزيد عليه في الحكم او في النسبة. وهذا يقول ايه وقع لنا اعلى مع كونها ايه عالية. فلما اقول ان وقع لنا اعلى اللي هو كتاب الموطأ، هذا يفيد لا يفيد نفي نسبة العلو عن الكتب الستة، ولكن يفيد المساند إلى موطأ الإمام مالك أزيد منها في العلو. وإن كانت عالية اللي هو موطأ الإمام أبي عبد الله مالك ابن أنس، فبيننا وبينه رحمه الله 7. طيب ليه أعلى منها بقى؟ لأنه المفروض الإمام مالك شيخ شيخهم. الإمام مالك ما بين الأئمة الستة والإمام مالك واحد، لأنه إيه بيقع في أسانيدهم العالية يبقى شيخ شيخه، مفيش حد من الأئمة الستة ولا حتى الإمام أحمد روى عن الإمام مالك مباشرة. الإمام الشافعي بس هو اللي روى عن الإمام مالك مباشرة من الأئمة الإيه من الأئمة الكبار رواة الإيه السنن والدواوين. إنما الأئمة الستة البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي حتى شيخهم اللي هو الإمام أحمد بن حنبل لم يدرك الإمام مالك، وإنما يروي عنه بواسطة. فالمفروض هيزيد بقى 2 في السند، فلا زاد 1 بس، بدل 6 بقوا 7. ولهذا أيضا بيبقى إسناده لموطأ الإمام مالك، رغم أنه كان المفروض يطلع درجتين طلع درجة واحدة بس فبقى 7، ولهذا هو أعلى منهم بالمقارنة بأسانيده إلى الكتب الستة، يبقى إسناده الموطأ أعلى منه. وقع لنا أعلى من هذه الكتب إن كانت عالية موطأ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس بيننا وبينه رحمه الله 7، وهو شيخ الشيوخ المذكورين كلهم، فتعلو روايتنا لأحاديثه برجل ولله الحمد والمنة. بدل ما بقولين تبقى إيه برجل واحد فيبقى أعلى منه. وحصل في روايتنا لمسلم لطيفة، وهو أنه إسناد مسلسل بالنيسابوريين وبالمعمرين. طبعا لما يبقى في 400 سنة 6 لازم هيكونوا معمرين. فإن رواته كلهم معمرون وكلهم نيسابوريون من شيخنا أبي إسحاق إلى مسلم. وشيخنا وإن كان واسطيا من واسط فقد أقام بنيسابور مدة طويلة، ومن أقام ببلد نسب إليها. طب الإقامة حد الإقامة إيه اختلفوا فيها، حد الإقامة بحيث أنه لا يقصر الصلاة فتصح النسبة، ولا الإقامة بحيث أنه هو يستوطنها يصير وطن، واختلفوا في ضابطه، قيل سنة وقيل 3 سنوات وقيل أكثر وقيل أقل. والراجح انه اذا اقام بها عاما على سبيل التوطن لها لطلب العلم او للتجارة او نحو ذلك من الاغراض صح نسبته الى البلد، صحة نسبته إلى البلد. ثم أخذ الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك في بيان حال رواة صحيح مسلم من شيوخه إلى الإمام مسلم ابن الحجاج رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم ورضي عنا به. يقول الإمام النووي: أما بيان حال رواته فيطول الكلام في تقصي أخبارهم واستقصاء أحوالهم، لكن نقتصر على ضبط أسمائهم. ضبط الأسماء يعني بيان إيه؟ بيان ضبطها من حيث التشكيل ومن حيث النقط حتى لا تتحرف، يعني الجلودي إنها بالفتح وبالجيم المعجمة، الفراوي أو الفراوي إنها بالفاء الموحدة الفوقية، وأنها بالفتح أو بالضم نسبة إلى كذا، ونحو ذلك من مما نسميه ضبط. يبقى ضبط أسماء الرجال بما المقصود بإيه؟ منع دخول التحريف والتصحيف على الاسم، فده اسمه إيه؟ ضبط. والتحريف والتصحيف بيأتي إما بوضع النقط سواء الفوقية أو التحتية على الحروف لمنع تحريفها بالمهمل، الحرف المهمل اللي هو بدون نقط، والحرف المقيد أو المضبوط بنحط عليه النقط إذا كان إيه منقوطا. فمثلا الحاء تختلط بالجيم وبالخاء، الفاء تختلط بالقاف، الباء تختلط بالياء كانت تحتية وتختلط بالنون والتاء والثاء الفوقية، بس السنة بس دي. فده بنسميه ضبط أسماء الإيه الرجال، وله كتب مختصة به على رأسها تفسير المنتبه للإمام ابن حجر العسقلاني وتوضيح المشكل لتوضيح المتشابه للإمام ابن ناصر الدين دمشقي اللي شرحه به المتشابه للإمام الذهبي، وبهما بهذين الكتابين خاتمة وتحقيق هذا الفن ضبط أسماء الرجال وقبلهم. طبعا في كتب كثيرة اللي هي مصادر هذا العلم، فيبقى على الأقل طالب العلم يبقى لازم يكون عنده تفسير المنتبه وتوضيح المتشابه لابن حجر وابن ناصر الدين الدمشقي علشان يراجع فيهم أسماء الرواة ويضبطهم، يبقى عارف إزاي يستعمل هذه المصادر في ضبط أسماء الرجال. لكن نقتصر على ضبط أسمائهم وأحرف تتعلق بحال بعضهم. أما شيخنا أبو إسحاق فكان من أهل الصلاح والمنسوبين إلى الخير والفلاح، معروفا بكثرة الصدقات وإنفاق المال في وجوه المكرمات، ذا عفاف وعبادة ووقار وسكينة وصيانة بلا استكبار. وهنا نقطة مهمة أو بينبه عليها، إن الواحد ياخد باله في القيم والأخلاق اللي بيعمل بيها إنها لا تتحول بالإفراط أو التفريط إلى ضده. فإن الواحد يصون وجهه ناخد باله إنه يبقى عفيف ونزيه وصائم لنفسه ووجهه بلا تحول إلى حد الكبر. أشوف يقول لك شوف هنا هو وقار وسكينة وصيانة بلا استكبار، يبقى المطلوب في الواحد إنه يكون صاحب وقار وصاحب سكينة وصاحب صيانة، وألا يتحول هذا بالإفراط فيه إلى نوع من الاستكبار على الخلق. توفي رحمه الله بالإسكندرية اليوم السابع من رجب سنة 64 و600. وأما شيخنا فهو الإمام ذو الكنى أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد المنعم ابن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن أبي العباس الصاعدي الفراوي أو الفراوي بالوجهين. ثم النيسابوري منسوب إلى فراوة بوليدة من ثغر خراسان، وهو بفتح الفاء وضمها. فأما الفتح الفراوي يعني فهو المشهور المستعمل بين أهل الحديث وغيرهم، وكذا حكى الشيخ الإمام الحافظ أبو معمر ابن الصلاح رحمه الله أنه سمع شيخه منصورا هذا رضي الله عنه يقول إنه الفراوي بفتح الفاء. وذكره أبو سعيد السمعاني في كتابه الأنساب بضم الفاء. كتاب الأنساب في ضم الفاء من أشهر الكتب في الأنساب، ومن الكتب التي يحتاجها طالب العلم في ضبط أنساب العلماء والرواة. مختص بفن النسب بس. النسب هو الذي يقع آخرا في اسم الراوي ويكون فيه ياء النسبة، يعني أنه ينسب إلى البلدة أو القبيلة إلى آخره، فدي بنسميها ياء النسبة، زي إيه؟ الفراوي، الصاعدي، النيسابوري، القاهري، المصري، المنوفي، الشبراوي، كل هذه بنسميها ياء نسبة. ليه؟ عشان فيها ياء نسبة في الآخر يبقى بننسبه، والنسبة بتكون إلى صناعة أو قبيلة أو عائلة أو مدينة أو موقع من المواقع إلى آخره، دي بنسميها إيه؟ بنسميها إيه؟ نسبة، لوقوع ياء النسبة فيها، بمعنى إن إحنا بنحكم على نسبة الراوي أو المترجم له إلى ما نسب إليه من قبيلة أو صناعة أو بلد أو مكان إلى آخره. فجيه الإمام السمعاني بقى وقام عمل لنا كتاب اختص بما وقع في أسماء الرواة والعلماء من النسب، وبيان إلى ماذا ينسبون إليه، وبيان إذا كانت النسب دي متعددة أم لا. يعني في تكرار في أسامي البلاد مثلا، يعني زي نوى النووي، عندنا نوى في بلاد القليوبية من بلاد مصر، وعندنا نوى القرية التي ينسب إليها الإمام النووي الحمد لله رب العالمين من بلاد وران من الشام. بيبقى برضك المصدر ده من المصادر المهمة اللي لازم المشتغل بعلم الحديث يكون على خبرة به ويكون تحت إيده ويعرف إزاي يستخدمه علشان يتحقق من نسب التي تقع في أسماء والعلماء. وكذا ذكر الضمة أيضا غير السمعاني ممن اشتغل في أسماء ضبط الأسماء، وكان منصور هذا جليلا شيخا مكثرا ثقة صحيح السماعي، روى عن أبيه وجده وجد أبيه أبي عبد الله محمد بن الفضل، وروى عن غيرهم. مولده في شهر رمضان سنة 22 و500، وتوفي بشازياخ نيسابور في شعبان سنة 8 و600. وأما أبو عبد الله الفراوي اللي هو جد أبيه أو أبو جده، فهو محمد بن الفضل جد أبي منصور النيسابوري، جد والده يعني. وقد تقدم تمام نسبه في نسب ابنه منصور. كان أبو عبد الله هذا الفراوي رضي الله عنه إماما بارعا في الفقه والأصول وغيرهم، كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العاليات. شوفوا هنا العلو بقى هو، ودي نقطة من نقطة العلو، إن فيه هنا في الإسناد واحد بيروي عن أبي جده. فهنا إيه في غاية الإيه العلو؟ المعتاد الواحد بيروي عن أبيه، ها ينعلى درجة يروي عن جده، طيب يعلى درجتين يروي عن إيه؟ أبي جده. فيبقى هنا بس في الوسطة دي بس اللي هي ما بين الفراوي الحفيد والفراوي أبي الجد، في الوسطة دي بس كده هو طلعنا درجتين بحالهم في الإسناد. رحلت إليه الطلبة اللي هو أبو عبد الله الفراوي من الأقطار، وانتشرت الروايات عنه فيما قرب وبعد من الأمصار، حتى قالوا فيه للفراوي الفراوي، وكان يقال له فقيه الحرم لإشاعته ونشره العلم بمكة، زادها الله فضلا وشرفا. ذكره الإمام الحافظ أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر رضي الله عنه، ذكر في تبين كذب المفتري على الإمام الأشعري، وذكر أنه من كبار أئمة أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام الأشعري. هذا مقصود بذكره، ذكره فين يعني؟ يعني ذكره في بيان كذب المفتري الذي ترجم فيه، ودي هذه يعني أكذوبة من أكاذيب البطالين عانى منها أئمة أهل السنة والجماعة عبر أبو الطريق، وممن انتصب وانتصف للإمام أبي الحسن الأشعري وبيّن أنه من كبار أئمة أهل السنة والجماعة، وبيان طبقات أصحابه هو الإمام الحافظ الكبير ومن قاسم بن عساكر صاحب تاريخ دمشق، وألف في ذلك مؤلفا مخصوصا من الكتب المهمة أيضا لطالب العلم أنه يطلع عليها، اللي هو تبيين كذب المفتري. وده نحتاجه أيضا في الرد إلى يومنا هذا على الجهل، أنصاف الجهل، والله ما محصلين جهل حتى، أنصاف الجهل ونبتت هذا العصر. ذكره الإمام الحافظ أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر فأطلب في الثناء عليه بما هو أهله، ثم روى عن أبي الحسين عبد الغفار أنه عبد الغفار الإمام عبد الغفار الفارسي مشهور وله تاريخ مشهور في بلاد ما وراء الإيه النهر، تاريخ عبد الغفار الفارسي ده من التاريخ المشهورة والتي يكثر النقل عنها، أنه ذكره فقال هو فقيه الحرم البارع في الفقه والأصول الحافظ للقواعد، نشأ بين الصوفية في حجورهم ووصل إليه بركات أنفاسهم. أهو مش بدعة على حاجة، العلماء والأئمة أئمة أهل السنة كانوا بيتربوا في وسط الصوفية فتصل إليهم بركات أنفاسهم، كما قال إيه الإمام عبد الغفار الفارسي. وخذوا بالكم عبد الغفار الفارسي بقى وقع في إسناد مسلم، أهو قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغفار الفارسي، يعني هو شيخ عبد الغفار الفارسي، هذا شيخ أبو عبد الله الفراوي، ومع ذلك ترجم إيه؟ ترجم له. فاللي مش عاجبه بقى يروح يشوف له بقى أئمة تانيين يروا عنه. عبد الغفار الفارسي ده، اللي عبد الغفار الفارسي ده وقع في أثناء أسانيد الصحيح مسلم كلها، لأنه راوي عن الجلودي عن أبو إسحاق بن سفيان، راوي صحيح مسلم عن الإمام مسلم. فلا يمكن التخلص من إسناد عبد الغفار الفارسي، ولا التخلص من أسانيد الصوفية في شتى علوم، ولا من أسانيد الأشعر. واللي مش عاجبه يروح بقى يشوف له أسانيد تانية، ويشوف له مصادر تانية، وما يوجعش قلبنا. بيقول بقى تاني نوع العبارة تاني، هو فقيه الحرم، ده بيترجم لتلميذه، هو فقيه الحرم البارع في الفقه والأصول الحافظ للقواعد، نشأ بين الصوفية في حجورهم ووصل إليه بركات أنفاسه، وسمع التصانيف والأصول من الإمام زين الإسلام، ودرس عليه الأصول والتفسير، ثم اختلف إلى مجلس إمام الحرمين هو الإمام الجويني يعني، ولازم درسه ما عاش وتفقه عليه وعلق عنه الأصول. الأصول اللي نقولها على الإطلاق ومعناها إيه؟ العقيدة وعلم الكلام. وصار من جملة المذكورين من أصحابه، وخرج حاجا إلى مكة، وعقد المجلس ببغداد وسائر البلاد، وأظهر العلم بالحرمين، وكان منه بهما آثر وذكر ونشر للعلم، وعاد إلى نيسابور وما تعدى قط حد العلماء ولا سيرة الصالحين من التواضع والتبذل في الملابس والمعايش، وتستر بكتابة الشروط. يعني ايه بقى وتستر بكتابة الشروط دي؟ يعني كتابة الشروط دي وظيفة من وظائف الدولة الرسمية، وبتبقى من وظائف العدل يعني من وظائف القضاء، ولهذا أحيانا يسموها إيه، كاتب الشروط أو كاتب العدل أو كاتب الحكم. اللي هو دلوقتي يعني إذا حبينا ننظر له فبتبقى زي وظيفة أمين الجلسة، أمين سر الجلسة بتاع القاضي، اللي بياخد يتسلم مسودة الحكم من القاضي ويكتب صيغة الحكم الايه، الصيغة الرسمية للحكم القاضي حتى يستلمها الخصوم. وايضا هيدخل فيه ايضا اللي هو الموثق اللي في الشهر العقاري، اللي بيكتب ويوثق العقود بين الناس ويمضي ويقول ايه، نحن شهد امامنا او نقر نحن المفوض الموثق الكذا كذا كذا كذا بانه جه فلان وفلان وتعاقدوا امامي على كذا. فالموثق دي وظيفة الموثق دي اللي في الشهر العقاري، الذي يعني وظيفته توثيق العقود بين الناس والتصرفات القانونية بين الناس علشان يبقى العقد رسمي، هو واخد رقم شهر قانوني رسمي في اللي هو مصلحة الشهر العقاري والتوثيق. فدي ايضا داخله في هذا المفهوم كتابة الشروط، يعني اشترط فلان وفلان في بيع العقار الفلاني على كذا كذا كذا كذا عشان يبقى العقد رسمي، يقول كاتب الشروط يكتب ويوقع ويوثق هذا الحكم في سجلات القضاء. وده نظامه موجود من زمان، نقدر نقول ايه، انه من مفردات التي ابتكرتها الحضارة الإسلامية منذ قديم. دي وظيفة قديمة موجودة مش بس في عصر الإمام الفراوي سنة في القرن السادس، لا موجودة من قبل كده ومستقر العمل بها منذ نشأة الدولة الإسلامية. وزي ما احنا عارفين انه الإمام عمر دون الدواوين، فبدأت السجلات الرسمية والدواوين الرسمية بكتابة المستحقين للرواتب من بيت المال والمستحقين المستحق عليهم الخراج ونحو ذلك من الأنظمة المالية للدولة. فسيدنا عمر بن الخطاب دون الدواوين، وطالما دوننا الدواوين يعني أنشأنا بقى في هناك موظف مختص بالتدوين، والدواوين دي تبقى مسؤوليته اللي هي السجلات الرسمية تبقى مسؤوليته، ومن هنا نشأت إيه وظيفة الكاتب. والكاتب علشان يبقى، وبعدين تعددت بقى أنواع وظائف الكتبة، وعلشان يقعد ويكتب العقود ويكتب أحكام القضاء لازم يكون عالم عشان يبقى عارف بما يحتاجه كل عقد من من شروط وأركان من ثم. فبتبقى هذه الوظيفة من وظائف من الوظائف الرسمية. طيب ده إمام كبير هو فقيه حرام وكده، ما تولاش القضاء ليه؟ الحقيقة انه الشافعية كان لديهم عزوف عن تولي القضاء، وكان الجاري ان الحنفية في الغالب هم اللي بيتولوا القضاء. وهيجوا بعد كده في دولة المماليك، مش فاكر مين بالظبط من سلطان المماليك، انما في اثناء دولة المماليك البحرية ربما الملك الظاهر بيبرس او حد من مشاهير السلاطين بيبتدي يقرر تقليد جديد بانه لابد ان يكون عندي 4 قضاة للدولة. كان قبل كده القاضي بيبقى في الغالب حنفي وقلما يتولى الشافعية القضاء على مستوى الدولة كلها على فكرة، او الدول البلاد الاسلامية كلها. وبعدين مع نشأة التقليد في عصر المماليك، دولة المماليك، بأنه يتولى القضاء 4 مذاهب ويرتفع أهل كل مذهب إلى قاضيهم، فبقى عندنا القاضي المالكي والقاضي الحنفي والقاضي الحنبلي والقاضي الشافعي. فصار لابد أن يكون أهل كل مذهب يطلع منهم واحد يتولى القضاء، وبعدين بعد كده بيبقى في قاضي القضاء اللي هو يبقى رئيس رئيس الكل. طيب وكان الشافعية يكرهوا تولي القضاء، يقولوا ان ده مش من مش من المناصب التي جرى عليها اهل مذهبهم هروبا من تولي مثل هذه المسؤولية العظيمة والمسؤولية الجسيمة، فكانوا يكرهونها ويرون أنها يعني اللي يقبل منصب القضاء إلى باب الدعوة، يعني أنه بيدعي أنه هو عالم ويدعي أنه هو قادر على الوصول إلى الحق إلى نحو ذلك من الإيه، فكانوا يتركون هذه الوظائف تورعا وتزهدا فيها. ولهذا ولا شوف تسطر بكتابة الشروط، رغم أنه إمام كبير ولكنهم كان عندهم تقاليد الشافعية، تقاليدهم أنهم يزهدون ويتورعون ويهربون من تولي منصب القضاء خوفا من عدم القيام بحق هذا المنصب الجليل. تسطر بكتابة الشروط يعني إيه؟ يعني اتخذوا سطرة، يعني اتخذوا وظيفة يتكسب منها ويتقوت منها ويفي منها باحتياجات بيته، فيكون في ستر من أن يمد يده أو يتشوف لما في أيدي الناس. شو هو بيقول العبارة هو؟ وتستر بكتابة الشروط لاتصاله بالزمرة الشحامية مصاهرة ليصون بها، ليصون بإيه بقى؟ مش بالمصاهرة بها، دي انا عاوز بها، وشوف ده اللي بنسميه حل العبارة اهو، بها هنا دي ضمير، فبها دي هتعود على المصاهرة، يعني انه صاهر بيت الشحامية علشان يصون عرضه، بيقول لي يصون بها عرضه وعلمه عن توقع الإرفاق، عبارة معقدة شوية كده وعالية قوي، فهو هنا ليصون بها هذا، ادي هنا وظيفة حل العبارة، ان انا ادور على مين صاحب الضمير، فهل ضمير بها هيعود على المصاهرة ليصون بهذه المصاهرة عرضه، ولا عائد على الاتصال بالزمرة الشحامية فليصون بهذا الاتصال عرضه، ولا ليصون بتولي وظيفة الكتابة عرضه، هو ده المعنى. طيب ايه اللي بيعمل الاشكال عندي؟ اللي بيعمل الاشكال عندي انه القاعدة ان الضمير يعود لأقرب مذكور، يعني القاعدة العامة والسارية والغالبة ان الضمير بيعود الى اقرب مذكور، فاقرب مذكور عندي اللي هو مصهرة، ماشي. طيب ولكن قد يعود الى غير اقرب المذكور ده على حسب السياق، طبعا اذا كان هذا الامام زي ما احنا قرينا كده في صفاته ان رجل جليل، مش روح يتجوز علشان يتسطر ولا هيروح يتصل بالناس، ده هيبقى منافق، ولكن المقصود هنا انه تولى او رد بتولى هذه هي الوظيفة. وشوف كمان سياق القرينة اللي هي عن توقع الارفاق، توقع الارفاق دي اهو قرينة بتصرف اعادة الضمير في بها الى المصاهرة الى ان يعود الى اول مذكور اللي هو تولي وظيفة كتابة الشروط، يعني بمعنى انه رضي ان يتولى وظيفة عامة حتى يصدق بها نفسه عن أن يتوقع أن يترفق به الناس أو ذوي الغنى أو الوجهاء بأن يعطوه شيئا من المال، قال لا أنا أتولى وظيفة ويبقى مرتبي من بيت المال أصون لوجهي وأصون لبيتي وأصون لعرضي من أن أجلس منقطعا للعلم في المسجد مثلا، فيأتي الناس هذا يعطيه شيئا وهذا يعطيه شيئا، فيكون فيه بذل لماء الوجه. ادي معنى ادي معنى العبر. يبقى تستر بكتابة الشروط يعني اتخذها سترة له عن ان يمد يده الى الناس ليأخذ منهم الاموال. طيب الزمرة الشحامية دي بقى، الزمرة الشحامية دول مين؟ ده بيت من بيوت العلم الكبار في نيسابور، بيت الرواية وعدالة ورياسة، منهم الإمام وجيه الدين ابن طاهر الشحامي المتوفى سنة 541 في نفس وقت الإمام الفراوي هذا، و أولاده وأخوه وأبوه وجداده وإعمامه كلهم بيت كبير، بيت الشحامية وده غالبا هو المقصود هنا بقوله لاتصاله بالزمرة الشحامية مصاهرة، يعني أنه تزوج فيهم من أحد نسائه. بعض الناس أبعد في النجعة في بعض الدروس الذين يقرؤون كتب العلم بغير فقه ولا وعي، وقام مخلي الشحامية دول فسرها، ودي من الأغلاط بقى. أنا واقف هنا عشان نتعلم إزاي ما نغلطش. دور فين الشحامية دي، وقعد على الكمبيوتر دور في الشحامية، قام طلعت له الشحامية فرقة من فرق المعتزلة المتقدمة نسبة إلى الشحامي ده من شيوخ الجبائي علم الأعلام المعتزلة المشاهير، وتنسب إلى الشحامي هذا شيخ الجبائي، تنسب إليه طائفة من أو فرقة من فرق المعتزلة سميت بالشحامي. أم شارح على هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أم شارح على هذا، فيخلي الراجل إن هو واحد ناسب جماعة الجماعة دول، وبقت وبقى كده كأنه عاوز. طبعا اللي عمل كده ده من نبيذة العصر وممن لا يقرؤون على العلماء ولا يتلقون العلم عنهم صحيح، بحيث يعرف ازاي يبحث. ولهذا انا دايما بعتني مع الطلبة ان احنا نعرف ازاي نبحث، ونعرف كيف نصحح مسارات البحث، وانه لا مانع انك بعد البحث انك توقف وتقول لا انا المصادر اللي تحت ايدي مش معطياني معلومات كافية، المعطيات اللي موجودة مش كافية لان انا افهم العبارة دي صح. فتتعلم ان تتوقف في الفهم عندما لا تكون تحت يدك المعطيات الكافية للفهم الصحيح، وما تجازفش بقى، دي بنسميها مجازفة. يجي دور الشحامية اهو، ام باحث في الكتب، طلعت الشحامية دي اي نتيجة بقى تطلع قصاده، يوم لازق بيها على دي بسط وكوبي، ويطلع الراجل من زمرة اهل السنة، ويدخلهم يلمزهم بانه الراجل راح ناسب الجماعة المعتزلة. واصلا المعتزلة في القرن السادس كانوا على وشك الانقراض، كانوا قليلين موجودين، الموجودين منهم قليلين جدا، ومئة سنة كمان وانقرضوا وانقطعوا من وجه الأرض، وده غلط خالص. طيب، إنما بالبحث وبالتجميع توسيع دائرة البحث طلع إنه في بيت اسمه بيت الشحامية، وينسب إليه الكثير من أعلام نيسابور، بيت من بيوت نيسابور الكبير. ونيسابور هذه كانت مليئة ببيوت العلم، بيت علم يعني يعني الجد وإخواته وولاده وولاد الأولاد وولاد الأعمام، بيطلع منهم وينجو منهم الكثير من حملة العلم وأئمته، فده بنسميه بيت علم. بيت العلم ده لما يطلع في البيت على الأقل ثلاث أجيال علماء، زي بيت السبكي كده، تقي الدين السبكي وأولاده وأحفاده أئمة، فده نسميه بيت السبكي، زي بيت البلقيني، فده يبقى بيت علم في كذا عالم، زي بيت الرملي في كذا عالم، وهكذا. فده اللي بنسميه بيوت العلم إذا وجد على الأقل ثلاث أجيال في البيت من أهل العلم، فهذا بنسميه بيت من بيوت العلم. المهم، فده هو درس هو ناخد بالنا منه وإحنا بنقرأ وبنبحث، إن إحنا لا نجازف ولا نتجرأ حتى نتثبت من المعلومة التي أمامنا، ولا نبادر بالتفسيرات العجلة والخاطئة. طيب، هتبقى عندنا في العبارة دي عن توقع الإنفاق، يعني عن توقع أن يعطيه الناس ويترفقوا به من أموالهم ما يسد به حاجته. ولما يقعد وينقطع العلم في المسجد، يبقى معناها بيقول للناس تعالوا ادوني من فلوسكم وأموالكم ما يكفيني ويكفي ويكفي حاجتي. ولهذا تنبه أهل الغنى وأصحاب الولايات العامة إلى هذه الإشكالية في أنه أهل العلم علشان الفراغ للعلم يحتاجون ما يسد رمقهم أو ما يسد احتياجاتهم، فبدأوا في إنشاء المدارس وإيقاف الأوقاف التي ينفق من غيرها على الحركة العلمية. وده من محاسن الأنظمة التي ابتكرتها أو ابتكرها النموذج السني للحضارة الإسلامية، اللي هو نموذج الوقف ونموذج الأعمال الخيرية. دلوقتي جايين يقول لك المجتمع المدني مش المجتمع المدني ودور المجتمع المدني وتعاظم دور المجتمع المدني في القيام بالواجبات الاجتماعية بديلا عن الحكومة الرسمية. وكلنا في العصر عارفين يعني ايه مجتمع مدني. طب يا جماعة ما ده مش اختراع، ما احنا كنا عاملينه في نظام اسمه نظام الوقف، ونظام الوقف ده هو عمل خيري اللي هو برضك دور المجتمع المدني في القيام بالوظائف التي لا تستطيع الحكومات القيام بها، رعاية المعوزين ورعاية الفقراء إلى آخره، والقيام بتدعيم النظام التعليم ونحو ذلك من الأعمال. القصة إنه في العصر الحديث تطورت وظيفة الحكومة ووظيفة الدولة، خاصة في النموذج الرأسمالي تطور عدة تطورات في مقابل النموذج الاشتراكي. النموذج الاشتراكي كانت الدولة تملك أدوات الإنتاج، عندها مصانع وعندها شركات وكل الناس موظفين عندها، وتضيق حدود الملكية الخاصة إلى أضيق حد، بالتالي الدولة عندها موارد كبيرة، بالتالي الدولة هي التي عليها أن تقوم بكل الوظائف، هي اللي هتقدم لنا بقى التأمين الاجتماعي، وهي اللي هتقدم لنا الرعاية الصحية، وهي اللي هتقدم لنا وتنفق على الأنشطة غير الربحية زي النشاط التعليم. التعليم ده مش ربحي، ما بيكسبش، المفروض ان هو ما بيكسبش، بنعلم التعليم ده استثمار طويل الأمد ما بيجيبش أرباح، ولهذا محتاج إلى نفقات واسعة لا يستطيع أن نقيم بها إلا إن إحنا نضع له نظام يستطيع القيام بنفقاته. فالدولة بتقوم به لأنها هي اللي عندها الموارد. طيب لما الدولة بقى تغير مفهومها، أو الحكومة تغير مفهومها وبقت لا تملك مصادر مصادر الإنتاج أو أدوات الإنتاج اللي هو النظام الرأسمالي، وبدأت الدولة بس تكون هي المنظم. طيب الأنشطة بقى دي الخيرية دي والأنشطة الاجتماعية دي، فيبتدي يتعاظم في المقابل دور المجتمع. المجتمع يقول طيب أنا هأنشئ المؤسسات التي ترعى هذه الأنشطة التي لا تحقق ربحا. أنت أعطيت الإنتاج لمن يقصدون الربح اللي هو الرأس مال وأصحاب الرأس مال أصحاب الأموال. طيب أصحاب الأموال دولا عليهم مسؤولية اجتماعية، لأن في أنشطة يحتاجها المجتمع في الطبقات اللي هي تحتاج إلى رعاية، الطبقات الفقيرة، الطبقات اللي لا تستطيع أن تقوم برعاية نفسها من الناحية الصحية، برعاية نفسها من الناحية التعليمية، فنعمل إيه؟ فيقوم يبقى فيه التزام في قوى المجتمع المدني اللي هي عندها مال أو تستطيع أنها تخرج من فائض الأموال عندها ما تنفق به على على هذه الأنشطة التي يحتاجها المجتمع ككل، وهي في النهاية أنشطة غير ربحية ولكنها تعود بالخير على إما المجتمع ككل أو على بعض طبقات المجتمع التي تحتاج إلى رعاية. ده مفهوم المجتمع المدني وتعاظم دور المجتمع المدني مع تراجع دور الدولة والحكومة من كونها مالكة ومسيطرة مهيمنة على ضوء الاقتصاد الكلي من الانتاج والموارد والجمارك وإلى آخره، بقتش هي منتجة، بقت منظمة بس. نحن عندنا على فكرة من زمان بس مع اختلاف المصطلح، وفي الحقيقة هم خدوا الأنظمة بتاعتنا دي وطوروها وحسنوها واستفادوا منها وضربوها عندنا، ضربوها عندنا. ولو نلاحظ انه مع دخول الاستعمار عندنا في مصر وفي غيرها من دول الاسلام علشان يسيطروا على مجتمعنا، ضربوا كل المؤسسات بتاعتنا اللي كان قائم عليها المجتمع. احنا ما كناش بلاد محتاجة الى استعمار ولا الى احتلال، احنا نسميه احتلال وليس استعمار. ما كناش محتاجين الى استعمار حد يجي يعمرنا، احنا كنا حضارات لها حضارات تحتها دول وتحتها أنظمة، وقدمت مفردات جميلة جدا ومؤسسات للحضارة. ومن ضمن هذه المؤسسات المؤسسة الدينية التي ترعى الدين، والمؤسسات الاجتماعية اللي هي منظمة أو منظومة أو مؤسسة الوقف. ولهذا لما دخل الاحتلال وعشان يسيطر على بلادنا، حاول أنه يسيطر ويضرب كل المؤسسات اللي موجودة عندنا، فضرب المؤسسة الدينية وضرب مؤسسة الوقف وحلها، وضرب نقابات المهن ونقابات الطوائف ونقابات الأشراف، وضرب الطرق الصوفية طبعا بالإضافة إلى ضرب المؤسسات الرسمية من الوزارات والقوى العسكرية ونحو ذلك. وقاموا واخدينهم، هو بقى دي منظومة الوقف دي، قاموا خدوها و شغلوها عندهم وحولوها لحاجة اسمها المجتمع المدني حتى يستطيع أن ينهض المجتمع بنفسه. المهم الحاصل بقى أنه كان العالم زمان حاجة من الاثنين علشان يكف يده، إما أنه يكون أو حاجة من ثلاثة، إما أنه يكون صاحب تجارة وصنعة يكتسب منها، وده ظل موجود إلى عصر قريب، وتلاقي حتى في نسب العلماء صناعات الحريري المواردي، يعني نسبة إلى صناعة الحرير الموارد، نسبة إلى صناعة ماء الورد الحلواني، نسبة إلى صناعة الحلوى القصار اللي هو الترزي اللي يفصل الهدوم، القصاب اللي هو الجزار اللي يبيع اللحمة ولحو ذلك من الصناعات. فإما أنه يكون صاحب صنعة حتى يكفي حاجته، أو صاحب تجارة، وكثير من العلماء كانوا تجار. الإمام البخاري كان من كبار التجار عصره، ولكنه كان لا يمارس التجارة بنفسه، وإنما كان يمارسها عن طريق وكلاء، عنده وكيل هو اللي يملك التجارة، كان هو يقعد ينقطع إلى الحديث، وعنده الوكيل بتاعه هو اللي يتصرف، عنده مدير أعمال يعني، هو اللي بيتصرف في الأموال ويتاجر ويأتي له بالربح لينفق على نفسه وبيته وطلبة العلم أيضا. والحل الثاني أنه يتولى وظيفة عامة يأخذ منها من بيت المال ما يكف حاجته. والحالة الثالثة اللي ابتكروها في هذه الفترة في إنشاء المدارس بقى نظام الملك وغيره من أهل الخير، ابتدوا ينشئوا المدارس ويوقفوا عليها المدارس دي، ابتدوا ينشئوها في القرن الخامس يعني قبل الإمام الفراوي بقرن تقريبا، ابتدوا ينشئوا نظام المدارس ويعملوا لكل مدرسة وقف. وقف يعني ايه؟ شوية أراضي زراعية، جناين، فاكهة، محلات تجارية، سوق، ربع، حاجات زي كده تدر دخلا وريعا ينفق منها على مصاريف المدرسة. ويوم جايبين المدرسة يقولوا المدرسة دي واقفة للشافعية، واقفة للحنفية، واقفة للمالكية، واقفة للحنبلة، ويقتصر أو مثلا واقفة لأهل الحديث، أو هنخليها فيها أربعة مدارس زي مدرسة السلطان حسن كده عندنا في مصر كان بيدرس فيها الأربع مذاهب، أو قبة الإمام الشافعي كان بيدرس فيها المذهب الإمام الشافعي وكانت من المناصب الكبيرة، أو مدرسة الملكية قصاد سيدتنا السيدة عائشة عند ضريح ابن قاسم وضريح السادة الملكية كان بيدرس فيها المذهب الملكي، ويعملوا لها أوقاف، والأوقاف دي ما زال موجود كثير منها ومعروف بحججها وموجودة في وزارة الأوقاف المصرية. أنا بحكي لكم النظام عشان ده هيساعدنا في فهم الكلام اللي جاي. وعلى ما أظن أنه نظام الملك الوزير العادل الكبير هو اللي ابتدى يفكر في هذا التفكير في وأنشأ المدرسة النظامية المشهورة اللي تولاها إمام الحرمين والإمام الغزالي ومن بعده. وهنلاقي أيضا أنه الملك العادل صلاح الدين الأيوبي أنشأ العديد من المدارس في البلاد التي كانت تحت ولايته وحكمه، وجرى بقى على ذلك أو تنافس الأمراء والولاة و التجار ذوي اليسار في إنشاء المدارس بهذه الطريقة رعاية للعلم. المدرسة مش بتنفق بس على الشيخ اللي هيجي وتعطي له راتبا يكفيه من غيرها، لا، كان بتنفق على الطلبة عشان الطالب يعني الطالب بيجي يقعد في إقامة داخلية ويكفى حاجته من حيث المأكل والنشرب والملبس علشان يتفرغ لطلب العلم. ومن ثم كانت عندنا نهضة علمية كبيرة استمر هذا إلى دخول عصر الاحتلال. وكان عندنا زي ما احنا عارفين الأروقة الأزهرية، النظام ده كان فضل موجود إلى العصر اللي احنا فيه، إلى نهاية العصر الدولة العثمانية. الأروقة الأزهرية كانت شغالة كده، رواق الصعيدة له أوقاف خاصة به، رواق الشوام له أوقاف خاصة به، يجي تجار الشوام يوقفوا على طلبة الشوام بعض الأطيان وبعض الريع للإنفاق على طلبة الشوام، يجي رواق الصعيدة، يجي الصعيدة يعملوا أوقاف على أروقتهم على رواقهم عشان ينفق على طلبة رواق الصعيدة، أو يجي حد يعمل وقف لعموم الطلبة فيتوزع ريع الوقف بتاعه على عموم الطلبة. كل رواق مختص برواق الجبرت اللي هم الجماعة الجبرت دول اللي هي منطقة أثيوبيا وأريتريا، ليهم وقف وليهم رواق اسمه رواق الجبرت وهكذا. وحاجة نسميها يمكن كتير مننا نسميها ايه، الجراية. الجراية دي كانت عبارة عن الوجبة الغذائية اللي بتوزع على الطالب اللي بتيجي من الايه من الأوقاف. وكذلك كل مذهب له أوقافه خاصة به بتنفق على علماء أهل المذهب، يتولى نظارة هذه الأوقاف شيخ المذهب. فكان في أوقاف مختصة بالشافعية وأوقاف مختصة بالمالكية وبالحنفية وبالحنبلة علشان العلماء ياخدوا مرتبات عشان يتفرغوا للتدريس في الجامع الأزهر. كان شيخ الأزهر له ثلاثة بيوت وقفة على من يتولى منصب شيخ الأزهر، بيت له وبيت للموظفين والمساعدين بتوعه والخدم والطباخين، وبيت للضيوف علشان لما ينزل عليه هو بقى شيخ الأزهر وشيخ الإسلام، لما ينزل عليه حد من الضيوف من علماء البلاد وأكابر البلاد وأعيانهم يبقى عنده مكان يأوي إليه ضيوفه. النظام كان موجود اهو، نيجي النهارده بقى فاكرين ان احنا بنيجي نعمل فندق في جامعه، ده احنا بنعمل حاجه جديده. طب ما ده كان موجود في الازهر وانظمه موجوده قديمه، مطلوب ان احنا نطورها ونحسن اليها صحيح ونحسن فيها، بس مش المطلوب ان احنا نتبرع من تاريخنا. المهم هو بيقول لي ان هي بقى تعالوا على العباره دي تاني عشان ايه نفهمها. وانا وقفت معاها لاني وجدت بعض من اعتنى بشرح النووي وقراءته وقف مع هذه العبارة ولم يستطع إيضاحها ولا إنارة ما فيها للسامعين. بيقول وتسطر بكتابة الشروط، يعني اتخذها سترة له وبلاغا في معيشته بالزمرة، لاتصاله بالزمرة الشحامية. وقلنا الشحامية دول الشحامية دول بيت من بيوت العلم ناسبهم وصاهر فيهم ليصون بها عرضه وعلمه عن توقع الإرفاق، توقع أن يترفق به الناس بإعطائه شيئا من المال ويتبلغ بما يكتسبه منها، يعني من هذه الوظيفة، في أسباب المعيشة من فنون الأرزاق. وضحت كده العبارة. وقعد للتدريس في المدرسة الناصحية، صلحوها اللي معاه طبعة مطبعة المصرية أو الطبعة الأمريكية يصلحها، مش الناصحة إلا الناصحية. والمدرسة الناصحية دي من مدارس نيسابور وتنسب إلى بيت أيضا من بيوت العلم هم اللي أنشأوها اسمه بيت البيت الناصحي، وهو بيت من بيوت العلم، بيت علم وعلماء وقضاة وفيه أعلام إيه كبار. ممكن نراجع، بس ده بيت حنفي، ممكن نراجع بعض أعلامهم في وفيات الأعيان وفي الجواهر المضية في طبقات السادة الحنفية. المهم المدرسة دي من المدارس التي فات صاحب الدارس في تاريخ المدارس أن يذكرها في كتاب مختص بالمدارس. برضك دي من الأدوات العلمية المفيدة للطالب إنه يعرفها عشان لما يقولك درس في كذا وفي كذا، طب أراجع وأعرف تاريخ المدرسة دي فين. ففي كتاب مشهور للنعيمي اسمه الدارس في تاريخ المدارس، جمع فيه جملة وافرة من المدارس التي انشأت في الإسلام، ولكن فاتوا للأسف في المدرسة الناصحية دي، فهذه مما يستدرك عليه. وقعد للتدريس، يعني تولى التدريس في المدرسة الناصحية، وهي دي مدرسة من الصبو زي ما قلنا، وإفادة الطلبة فيها، وقد سمع المسانيد والصحاحة وأكثر عن مشايخ عصره، وله مجالس الوعظ والتذكير المشحونة بالفوائد والمبالغة في النصح وحكايات المشايخ وذكر أحوالهم. قال الحافظ أبو القاسم، وإلى الإمام اللي هو ابن عساكر يعني، وإلى الإمام محمد، وإلى الإمام محمد الفراوي كانت رحلتي الثانية، يعني أنه رحل إلى الإمام ابن عساكر صاحب رحلة كبيرة وصاحب مشيخة ضخمة عنده مئات المشايخ، فبيقول أنه رحل رحلتين إلى نيسابور. في الرحلة الثانية كان مقصوده الإمام الفراوي بس، وجلس عنده، وكانت رحلتي الثانية إليه وإلى الإمام محمد الفراوي كانت رحلتي الثانية، لأنه كان المقصود بالرحلة في تلك الناحية، يعني المقصود بالرحلة يعني أن الطلبة يقصدون بالرحيل إليه، هو ده اللي مشهور في هذه الجهات بأنه يتولى تعليم الطلبة وإفادتهم ويجلس لهم مجالس العلم، فدائما معناها المقصود بالرحلة، يعني أنه بلغت شهرته الآفاق فقصده الطلبة بالسماع وتلقي العلم على يده، لأنه كان المقصود بالرحلة، يعني الرحلة في طلب العلم من طلبة العلم في تلك الناحية، لما اجتمع فيه من علو الإسناد ووفور العلم وصحة الاعتقاد وحسن الخلق ولين الجانب والإقبال بكليته على الطالب. بعد كده إيه بيحطلناه في العبارة دي الإمام ابن عساكر رضي الله تعالى عنه، الصفات التي ينبغي أن تكون في الشيخ الذي عليك أن تتلقى العلم من: واحد، علو الإسناد، يعني على الأقل نقول اتصال الإسناد دلوقتي، يعني إن لم يكن عاليا فعلى الأقل يكون متصل، واتصال الإسناد يا أولاد مش بالإجازات العامة، اتصال الإسناد بالتلقي الحقيقي. الطلبة دلوقتي بقى فيهم عيب خطير جدا، إنه يتكلموا على الإجازات العامة بدون تلقي حقيقي، وإحنا أجدع ناس نحول أي حاجة ونمسخها ونشوهها ونحولها إلى مسخ، ونحولها إلى حاجة ظاهرية وحاجة في الشكل الخارجي بس بدون علم حقيقي. طب هتعمل بالإجازة إيه وإنت ما تولدش العلم الحقيقي، ما قرأتش، لن تقرأت ولا حصلت، لا قرأت بنفسك ولا حصلت بنفسك ولا قرأت على المشايخ، فيبقى ما فيش علم ولا طلب علم حقيقي، ويجي يجيب الإجازة ويقول لك إجازة فلان وفلان وفلان وفلان. طب يا عم حصلت إيه بقى؟ قريت عليهم إيه؟ ما فيش. طب حصلت إيه بنفسك؟ ما فيش. الحافظ أحمد بن الصديق الغماري في كتابه التصور والتصديق بيذكر انه عفوا البحر العميق، البحر العميق في روايات ابن الصديق، الصديق ده في ترجمة ابوه سيدنا احمد زين محمد الصديق، ولكن في البحر العميق اللي هو ترجم فيه لنفسه بيذكر انه لا شيخ له في الحديث. هو صحيح خد اجازات وخد اسانيد، انما بيقول انه حصل علم الحديث بنفسه من خلال الاطلاع على الكتب والمصادر والمراجع مع اتصال اسانيده من حيث الظاهر والسماع والقراءه، قرأ البخاري، قرأ مسلم، قرأ غيره من حيث طيب، انما بقى التعمق في العلل وفي الاسانيد والنظر في الرجال وكده، ده عاوز تحصيل من الطالب، والشيخ مفتاح، مش الشيخ هيحصل لك بس، الشيخ يفتح لك ما انغلق عليك. فشوف اهو يبقى ايه علو الاسناد او على الاقل اتصاله، ولازم انك انت تطلب العلم وتحصل. طيب هاو بعدين ووفور العلم، يبقى تاني صفة من الصفات المطلوبة في الشيخ أن يبقى علمه متوفر، مش علم إجازات بس، يبقى عنده علم وافر. تالت حاجة وصحة الاعتقاد، ما يبقاش بقى مبتدع ولا من الخوارج منبتة العصر ولا من المنحرفين فكريا أو اعتقادا أو سلوكا. رابع حاجة حسن الخلق ولين الجانب عشان يقدر الطالب يستفيد منه، إنما لما الشيخ متكبر وزي ما بيقولوا كده عايش في الدور، مش الطالب مش عارف يستفيد منه ولا يعرف يهوب ناحيته، ويبقى عامل كده السياج حوالين نفسه فلا يمكن له من إفادة الطلبة. شوفوا بقى الصفة الستة ودي جميلة قوي، والإقبال بكلياته على الطالب، ودي تبقى من أهم صفات الشيخ المفيد، أنه يقبل بكلياته على الطالب نصيحة له وإفادة له حتى ينتقل ما لديه من علم إلى من بعده من إيه من الأجيال. بيقول الإمام العساكر: فأقمت في صحبته سنة كاملة وغنمت من مسموعاته فوائد حسنة طائلة، وكان مكرما لموردي عليه عارفا بحق قصدي إليه. ليه؟ لأنه كان ابن عساكر من كبار طلبة، من كبار أهل العلم والحفاظ، دلوقتي كان لسه في طلب العلم ساعتها. ومع ذلك لا ينبغي على الشيخ إذا وجد أن الطالب اللي عنده طالب ناصح وشاطر ومقبل بكليته على العلم وعنده تحصيل عالي أنه يعتني به زيادة على غيره من الإيه من الطلبة. ومرض مرضة في مدة مقام عنده ونهاه الطبيب عن التمكين من القراءة عليه فيها في المرضى ديا، وعرفه يعني الطبيب عرف الإمام الفراوي أن ذلك ربما كان سببا لزيادة تألمه، فقال شوف بقى شوف الكلام للناس اللي عاوزة ثواب الآخرة، فقال: لا أستجيز أن أمنعهم من القراءة، وربما أكون قد هبست في الدنيا لأجلهم، لأجل طلبة العلم وإقراءهم ونفعهم. يا سلام. وكنت أقرأ عليه في حال مرضه وهو ملقى على فراشه، ثم عوفي من تلك المرضى وفارقته متوجها إلى هراه، فقال لي حين ودعته بعد أن أظهر الجزع لفراقي: وربما لا نلتقي بعد هذا. فكان كما قال، فجاءنا نعيه إلى هراه، وكانت وفاته في العشر الأواخر من شوال سنة 350 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ودفن في تربة أبي بكر بن خزيمة رضي الله عنهما، الإمام الكبير بن خزيمة. تربته كانت معروفة رغم أنه توفي قبلها 530، هو توفي قبلها يمكن ب 250 سنة ولا حاجة. أبو بكر بن خزيمة من حفاظ الحديث من القرن الثالث، وإحنا بنتكلم هنا في القرن الإيه أوائل القرن السادس. دي لما تيجي تراها كده ودفن في تربة فلان ما تعديهاش كده، إنما افهم الدلالات اللي فيها ومقتضياتها. ده معناه إن هم كانوا بيعتنوا بقبور العلماء والحفاظ وعارفينها ومعلمينها ومحافظين عليها من الاندثار، ولولا ذلك ما كانوش يعرفوا انها قبر ايه ابن خزيمة. يبقى معنى هذا انه جرى العمل في امة الاسلام على العناية بمقابر واضرحة الاعلام. يجي يقول لك فلان دفن على محمد بن حنبل مثلا، دفن بمقبرة بشر ايه بشر الحافي مثلا، وفلان دفن بمقبرة احمد بن حنبل، بعدين خمس ست قرون، معناها انه جرى العهد على هذا والعمل بلا ايه بلا انكار. واللي بيقول ده واحد من اكبر الحفاظ، اذا هذا ليس من البدع ولا من المحرمات، فضلا عن ان يكون من الايه من الشركيات اللي هو ايه التحفظ والتعرف والحفاظ على مقابر الاولياء والصالحين ان تندثر. وذكر الحافظ أيضا، ده الإمام النووي بقى بيقول على ابن عساكر، يقصد ابن عساكر: جملا أخرى من مناقبه حذفتها اختصارا، وذكر أبو سعيد السمعاني أنه سأل أبا عبد الله الفراوي هذا عن مولده، فقال: مولدي تقديرا سنة 41 أو 400. قال غيره: وتوفي يوم الخميس، وتوفي يوم الخميس الحادي أو الثاني والعشرين من شوال سنة 350. قال الحافظ الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح رحمه الله: له في علم المذهب كتاب انتخبت منه فوائد استغربتها، يعني غريبة غير موجودة في الايه في مصادر الحديث. وسمع صحيح البخاري صحيح مسلم من عبد الغفار في السنة التي توفي فيها عبد الغفار سنة 48 أو 400 بقراءة أبي سعيد البحيري رحمه الله. رضي الله تعالى عنه وعنا بهم، آمين آمين آمين. ونكتفي بهذا القدر في هذا المجلس. بلغ المجلس الثاني بمصر المحروسة صباح الأحد والليل 28 محرم 29 محرم 1438 30 أكتوبر 2016 الحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.